والذين الله الله يقولون ربنا يقولون ربنا أهدنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. انا ورا ابو رجب الشريعه منورانا هنا والله يا رب يا والله جيب الجمهور Oh, يسلمك يا مولاي. والذين Oh, no. Yeah. Oh, حضرة النبي. Who am I?